بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما صحة هذا الحديث لا دين لمن لا أمانة له، وما هي الأمانة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، قال فيما أنزله من قرآن كريم على قلب نبيه الأمين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسولنا الذي روى عنه المحدثون: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبعد، فإن الأدلة العامة في الشريعة الإسلامية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة، الإجماع، والقياس. ودل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعلى رأس هذه الأدلة الأربعة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبرهن على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي واقعة السؤال، فإن أخانا السائل يستفسر عن صحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له، وعن معناه. فنقول مطمئنين سائلنا الكريم وغيره من سائر المسلمين بأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي شعب الإيمان، وابن حبان في موارده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده. ونص الحديث الذي رواه هؤلاء المحدثون: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وأما عن المعنى المراد من الأمانة، فهي كلمة عامة تشمل جميع التكليفات الشرعية من أوامر ونواهٍ وآداب، فهذه أمانة يجب على المسلم أداؤها كما ينبغي، وأن يؤديها على خير الأداء وأتمه، وإلا كان مسؤولا عن عدم أدائها يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالصلاة أمانة يجب المحافظة عليها وأداؤها بأركانها وآدابها وخشوعها، وإلا سئل عن التفريط فيها والتكاسل عنها يوم العرض على الله والنشور. ومثل ذلك يقال بالنسبة للزكاة والصيام والحج، وكذلك حقوق العباد من النفقة على الزوجة والأصول والفروع والحواش والديون وودائع الناس، كل ذلك يشمله قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جعلنا الله وإياكم أهلا لأداء الأمانات والمحافظة عليها والحرص على أدائها، اللهم آمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: إن زوجي دائم الإيذاء لي قولا وفعلا، مرة بالسب والشتم لي ولأهلي، وبالفعل بالضرب المبرح، فرفعت طلاقا للضرر، فهل يحق لي مراجعتي بعد أخذ حكم الطلاق؟ وماذا تقولون لمن يؤذي امرأته بهذه الصورة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، إن القانون النفسي الأمثل الذي ينبغي أن يسري في أوصال التعامل بين الزوجين هو أن يحب الرجل لامرأته ما يحبه لنفسه، وأن يكره لها ما يكرهه لنفسه. إن العمل بهذا القانون النبوي الذي ذكرته كتب السنة هو مفتاح السعادة والخير للمجتمع. قال تعالى آمرا الرجل بحسن المعاشرة وجميل المعاملة وعاشروهن بالمعروف. هذه مواعظ القرآن الكريم لإصلاح الأسر، وهذه مواعظه لدوام العلاقة الطيبة بين الزوجين. وخير من ترجم أخلاق القرآن عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أثر عنه أنه ضرب امرأة من نسائه بيده قط، وما سب وما شتم حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو صاحب الخلق الرفيع والأدب العالي. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إن الزوجة التي يصل بها الأمر إلى طلب الطلاق وإلى رفع أمرها إلى القضاء، لا شك أن هناك غيابا لمعاني المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل أساسا لبقاء واستمرار الحياة الزوجية. قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. إن القرآن الكريم مملوء بالنصوص التي تدل على وجوب الإحسان إلى الزوجات وعلى عدم التعرض لهن بالأذى ما دمن مطيعات، ويكفي قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيتها السائلة الكريمة، كم نتمنى لك ولكل امرأة وقع بينها وبين زوجها خلاف وسوء عشرة أن تلجأ إلى الطرق الإصلاحية العرفية أولا، كما أرشدنا إلى ذلك القرآن الكريم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وذلك قبل أن نلجأ إلى القضاء، خاصة عندما يكون هناك أولاد، حيث إن الأولاد يتأثرون بهذه المواقف العدائية بين الأبوين. وتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة التطليق على الزوج بالضرر، وضربوا أمثلة لهذا الضرر كضربها أو سبها أو سب أبيها وأهلها أو هجرها بلا داع. ومنهم من لم يشترط تكرار الضرر، بل اكتفى بأن يقع الضرر ولو مرة واحدة. وعلى أي حال، فالمرجع في تقدير الضرر وعدمه هو القضاء، فإن ثبت عند القاضي بالبينة وجود الضرر الذي يستوجب الطلاق طلق على الزوج، وطلقة القاضي تكون بائنة ولا يحق للزوج مراجعتها إلا بإذنها ورضاها وبعقد ومهر جديدين إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني. والله أسأل أن يصلح أسرنا وذات بيننا، والله الموفق والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه، وللشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.